الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمحرمة نزع الشعر الذي يظهر في الوجه أثناء الإحرام؟ الحمد لله، وبعد، إذا كان خروجه لا يوجب ضررا على المرأة فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من شعر رأسها ولا من شعر بشرها، لأن العلماء ينصون على أن من جملة محظورات الإحرام العامة على الذكور والإناث أخذ شيء من شعر الرأس أو الجسد. فإذا كان هذا الشعر لا يوجب ضررا عليها وتستطيع تأخير أخذه إلى ما بعد التحلل فإنه لا يجوز لها مباشرة أخذه، لأن أخذه حينئذ يعتبر وقوعا في محظور من محظورات الإحرام. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأدخل العلماء أخذ سائر شعر الجسد في تحريم حلق الرأس وألحقوه به، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في إلحاق سائر شعور البدن بشعر الرأس في حرمة حلقه أو أخذه في حال الإحرام على الذكور والإناث. ولكن إذا احتاجت المرأة إلى أخذ شعرها بسبب وجود ضرر، فإذا نبت هذا الشعر على مواضع من وجهها فإنها تتضرر وتتأذى، فحينئذ تكون قد احتاجت إلى فعل المحظور. والمتقرر عند العلماء أن من احتاج إلى محظور جاز وفدا، فيجوز لها أخذ هذا الشعر الذي يضرها خروجه، ولكن عليها أن تفدي، عليها الفدية. والفدية مبنية على التخيير بين نسك بين ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم، وبين صيام 3 أيام، وبين إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لعموم قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد، بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فلما احتاج كعب رضي الله عنه إلى حلق شعره أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الحلق دفعا للأذى وأمره بالفدية. فالقاعدة هنا تقول: كل من احتاج إلى فعل شيء من المحظورات جاز له فعله وعليه الفدية، والله أعلم.